جاء ومشى معه علشان يدخل في العزيمة. نعم. أو إنسان مثلا ذهب إلى شغل قال بروح معك، مثل أن يكون بينه وبين أحد من إخوانه ميعاد، أو بينه وبين أحد من الحاجات الخاصة ميعاد، يجي يقول مثلا بروح معك، يضيق عليه ويحرجه. كل هذه من المسائل التي ربما تؤخذ من قول أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله. نعم. عرفي عن الخبرة قصدك، المعرفة، العادة. إيه. وشلون العادة؟ العادة الناس والله اللبس أحيانا يكون كبار السن لهم لبس معين والشباب لهم لبس معين، هل إذا أحد من الشباب لبس لبس الكبار أو العكس يكون هذا من لبس الشرطة؟ وش تقول؟ ها؟ يعني شهرة؟ يعني مثال، ومثلا افرض انه يقول كبك، لا بعض الناس ساعي ها جيب من داخل، بعض الناس الان يقلدون يعني الكبار او كذا جيب من داخل ساعة كذا كيف يعني؟ يعني فيها الان انا اخبر كان الناس في فيما قبل يحطون خيط في الرقبة وفيه الساعة، فيه الساعة بلا يفعل هذا. اي اي اي مثل الاول. اي نعم. قال ابيض واسود، قال ابيض من الخليج ما يلبس الا الشيخ. اي بعض الشباب عليه تشبهه يلبسون عقال ابيض. والله ان لو رجعنا الامر الى الشهره وقلنا ما فيه الشهره واستغراب واستنكار بين الناس فهو ما ينبغي، لكن احيانا الشاب بعض الشباب يستعمل او يلبس ما يلبس الشيوخ لاظهار الوقار على نفسه لانه يحب ان يكون عنده شيء من الوقار. اما الانسان الشيخ المتصابي فهذه مشكله، هذه هي المشكله. نعم. شخص الله اليكم قلنا انه يمكن تحريف جواز ارسال المستخبرين. جواز ايش؟ ارسال المستخبرين. نعم. هذا مقيد هذا يقول المستخبرين على الكافرين. نعم، على كل ما يخاف منه حتى من المسلمين. هي كل ما يخاف منه، يعني في مسلمين عندهم ضعف في الإيمان يفعلون بعض المعاصي مثلا أو يجلبون للمجتمع ما فيه ضرر، هذا لا بأس به. نعم. إعداد الرواحل. إينا ورق السمر، يعني فيه تهيئة المركوب. وعلى هذا فينبغي لمن أراد أن يسافر على السيارة أن يعدها وتفقدها، يتفقدها ولا يأخذ السلامة دائما سبيلا، قد يكون أمر بالعكس. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا. حصل تجي بس ما نديكم الليلة. جيب هالغجر. يحصل. ها؟ وين محل؟ وين محلكم بو هند؟ مش هالك قريب. قريب. ها؟ ها؟ جيب هالغجر. بس خلاص جيب. زين. عندكم خلاص زين. أجل يمكن هو أوضح من حقة عبد الرحمن. ها؟ المهم الليلة جزاكم الله خير ودنا يقضي. حصل. هنا خلاص جزاكم الله خير. ها؟ إيه التزم بها الأخ عليا. ها؟ إيه ظن بعض الناس ان قد في ناس معينين حصل بهذا يعني يكون خاطئة وظنون فاسدة بسبب خطاب اهل العلم، بسبب خطاب طلبة العلم. ايه اي نعم. وشلون؟ يعني يعني حصل ان بعض الناس ينقل عنكم الفتوى يا شيخ اي وتقول الفتوى مثبت فيها وحقيقيه وما فيها شيء فبعض الناس يكون بخلافها يا شيخ فيقول ينبه الناس الى ان هذا من النقل خاطئ وانه ينبغي التثبت في النقل عن اهل العلم اي وايضا بالاضافه الى هذا يا شيخ ان الناس الحقيقه يعني فيما يعرفون من طلبه العلم انما تنصب اذهانهم على الطلبه كلهم اي فاقول يا شيخ طلبه توجه الى طلبه العلم مثل هذا الصداد يا شيخ يعني ما فيه لا اولا طبعا احنا ما نعني طلبه اللي عندنا ان شاء الله يكون اكثر استحاب ما نحن لو ان هل لو ان انتم سنت تكلمت معكم في هذا لكن ايش لو انه طلبه علم الشيخ كما قالوا كان انبهكم هنا ما هو معقول لكن عندنا ناس اشوفهم من غير العنيزه كثير كثير من غيرهن عنيزة طيب. ويفتون بغير الصحيح طيب أحسن الله إليكم لماذا, لماذا لا يقال يا شيخ بدل الكلمة التي ربما توهم بعض الناس إيه؟ أن يقال مثلا قال من قال بعض من ليس له مثل حظ وافد من العلم أو قال بعض الناس أو كذا هذه ما نفرق لأنها حقيقة يا شيخ لما يعني فيها يعني هذا شخص طلاب العلم في كل مكان في كل مكان لا ما نقدر نقول في كل مكان المهم ما يقول هذا إلا إنسان سيء مغرض في الحقيقة ولا كان يعرف لو كان المراد الطلبة اللي عندي كلمتهم هنا لجل أخذ منهم وأعطي وأناقشهم وناقشونا أروح طلبة عندي مدركهم محاصرهم عندي بهذا أروح أتكلم على المنبر هم أقول هذا هنا من العوام هم لكن بكل بساطة يعني يقدر الواحد بكل سهولة يقول لو كان يريدها اللي عنده كان كلمهم وهم عنده لجل يناقشهم ويناقشون لكن الناس أخوة الشيخ فهموا خلاف هذا ويعني بالإضافة إلى هذا أنهم مساءوا حقيقة من يطلب الشيخ ولا يتهمون في النقول ويقولهم يقولون ما لا يعلمون وخلوهم بغير علم لا لا على كل حال يا أخي بسيطة أي واحد يتكلم معك فيها تقول هذا جنون لو ان فلان يريد الطلبه اللي عنده كلمه معن وهم عنده سبحان الله لا تبي شيء نعم قلنا هذا ولو قال الكلام بغير علم بغير دعوه هذا لكن بكل بساطه يعني هذه ما تبي تفسير لي هذا نعم الانسان الذي يواجهه ويحدثني بهذا احدثه اي طيب من الذي نقل لك ان الناس يتحدثون بهذا طيب هذا الذي نقل لك اقول يا اخي طيب انت ما عندك عقل تدري انه لو كان يريد الطلبه اللي عنده كلمهم هم لكن تناقل الناس الاخبار يا شيخ نعم اي اي حد الاخوان نقل ثم قال يعني صارت حديث المجلس تلك الليله اي يقول لها لو جلسها انظروا هذا من يعنيهم الشيء هذا من ينقلون هذا كذا لا هو أنا أقولكم بصراحة فيه حتى من طلبتها من ينقل خطأ غير صحيح لكني أنا ما أردتهم بالخطبة إطلاقا ولا يمكن أني أريد بالخطبة ناس عندي أتكلم معهم إنما هم ينقلون خطأ ما في شك وبعض الأخوان الحاضرين حدثني عن بعضهم أنه نقل كلام ما هو صحيح وكل إنسان يعني يمكن يتوهم في الكلام ويحسبه يراد به هذا وهو لا يراد به هذا إذا كان العلماء يختلفون في مراد الله ورسوله كيف لا يختلف الناس في مراد بشر مع بشر هذا شيء واقع لا أنا وأيضاً أيضاً أنا جبت قضية هذه القضية مسألة العمرة حرام في رمضان ما هي ولا في المملكة هذه حدثني به واحد جاء من الكويت يقول عندنا شباب شاع عندهم هذا الخبر نعم وقال كذا وكذا ما هي ولا في المملكة لكن هذه ما في لك نعم سيف أنهم نصارى لا ما قلنا نحاش طبعا ما أقول نحاش ها؟ ما من أسلوبا ما يعني يكون في الخطبة لا لا لا ما قلت في الخارج ما إنما ذكرت القضية قلت واحد أتى في بلدي كانها بعيدة إيه هنا لا لا ما هي شو رأيك نعم يعني لا أنا رأيي ظنك أنه يكون عند إنسان قوة بعد يقول يا أخي هذا ما هو معقول إنه عنده ناس جماعة يدركهم ويشوفهم ويشونه ويناقشهم ويناقشونه يروح يتكلم عليهم عند هناك يصيح عليهم شركة. أنا ما أقدر أكلمكم إلا حصل شيء أقدر أكلمكم، لكن أنا أزعجني هاللي يتكلم هذا بهالكلام، لأنه اللي قال لي هذا قبل الجمعة بيوم ويومين قال لي هالكلام، وش الناس يتكلمون في دين الله بما يريدون ما بصحيح. ترى هذا هو الجهاد بالحقيقة، انك تبين الخطا الفادح اللي لا يستند لا الى كتاب ولا سنه ولا قياس صحيح، هذا الجهل. نعم. شيخ بعضهم بعض الاخوان الذين يتبعون برامج الدينيه في التلفزيون سمعوا هذه الفتوى من التلفزيون ولا لا؟ ايها الفتوى هذا ما يجوز تعتمر او تفطر في رمضان لعمر صحيح، ذكر لي قال يا شيخ يعني فلان فلان، لا شيخ ما سمع، لكن هذه مسموعة من تلفزيوننا. تأكد. ها؟ لكن هي مسموعة بالتلفزيون. لكن هي مسموعة بالتلفزيون. إيه. يعني يرد على رسائل المستمعين. إيه. رسائل فتوى في رمضان. زي. وعلى لي وقال لي. أنت يا أخي خلوا يتكلم ويؤكد ويعطي اسمه، لجل نتفاهم مع الرجل إن شاء الله، أحرص عليه وأعطى اسمه إن شاء الله. نعم. ها إيش تحاكم تحاكموا عندك وشاهد خالد. أقول متحاكمين عندك وشاهد خالد؟ لا بس يكون صحيح يعني كلامك. والله ما سمعنا شيء. أنتم صحيح هذا؟ إيه. نقول هذه هنا مسألة تمريض. طيب. عليك. إيه. نعم. وين هو فيه؟ من أحد الإخوان اللي عندنا هناك قال لي هذا السؤال، قال وش رأيك؟ ثم أنا رديت عليه كلام إنه قديم. الله أنا ما سمعت إلا قبل أتكلم بيومين أو يوم. جاء واحد من الإخوان من الكويت وسألنا هذا السؤال، قلت سبحان الله العظيم وش هالكلام؟ ها؟ فجر الجمعة كانوا ما يجوز خاصة الصلاة المستقبل، ما يجوز الإنسان يسافر على كل حال. إحنا ودنا إن هالأشياء ذي إنه يبين خطأ ذولا لاجل ما يحدثون في الدين ما ليس منه، والله لو هو مبني على أصلها عشان نقول حرام كله الصغر حرام. إيه نعم نعم. على كل حال أنا أقول في أي واحد يقول إن المقصود أنتم قولوا الحمد لله، لو إن المقصود حنا ما راح يتكلم بالمنبر، كان يتكلمنا وحنا عنده ونتفاهم معه ونتفاهم معه، وأنا ما قصدتكم، لكن قصدت مثل هذا الرجل وغيره كثير كثير. ثم أنا أشوف اللي عندنا فيه ناس واجه من غير نيل. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المغفر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عاما مفتوح اللي معك صلى وسلم على رسول الله المغفر. نعم نسخة عندي موجودة نسخة